بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إلى أين اتجهت الفتوحات الإسلامية بعد انتهاء الإمبراطورية الفارسية؟ ما هي تلك المنطقة التي استعصت على المسلمين حتى إذا رأت غيرهم عادت إليهم؟ كيف كان فتح هذه المناطق على ثلاث موجات متتابعة؟ وكيف تعاون هؤلاء مع المسلمين لدفع أعدائهم؟ هذا ما نراه إن شاء الله بعد قليل، فكونوا معنا. حديثنا اليوم عن فتوح أرمينية وأذربيجان. طبعا فتوح أرمينيا وأذربيجان من الفتوح غير المشهورة والتي لا يعرف الناس تفاصيلها كثيرا، وخصوصا الآن باعتبار أن هذه المناطق والبلدان صارت مناطق يعني أعجمية، ليست مناطق عربية، فحتى أسماء المدن وحركاتها غير واردة كثيرا في أذهان المشاهدين. وعلى كل حال، في برنامج يحاول التبسيط مثل هذا سنحاول أن نقدم صورة مبسطة لفتوح أرمينيا وأذربيجان. بداية نعرف أن أرمينيا وأذربيجان من المناطق التي تقع بين إمبراطوريتي فارس والروم، فهي كانت من المناطق الحرجة التي تحصل فيها الحروب وتحصل عندها الاحتكاكات وتتأثر بالأوضاع السياسية المحيطة بها. والأمر الثاني أنها كانت على المسيحية فعلا، لكنها على مذهب مخالف لمذهب الإمبراطورية البيزنطية، فهي أشبه أن تكون بمصر مثلا، لأن مصر أيضا كانت في عهد الإمبراطورية الرومانية على مذهب مخالف وكان يحدث فيها اضطهادات، لكنها الآن فوق هذا الخلاف كانت على الوضع الحرج بين فارس والروم. الفتوح الإسلامية، فتوح العراق وفتوح الشام، بعدما انتهت الفتوح في العراق وفارس وانتهت الدولة الفارسية، سلكت الجيوش الإسلامية أكثر من مسار لتطهير الجيوب والمناطق الفارسية من الفلول الفارسية. فبعضهم سلك إلى الجنوب، يعني مناطق الأهواز التي هي الآن على الساحل الشرقي من الخليج العربي، ثم إلى الشرق. بعضها سلك إلى الشمال، يعني عند جنوب بحر قزوين في شمال وسط إيران الآن، وبعضهم سلك إلى العمق إلى الشرق. وهناك من الجيوش من بدأ يسلك إلى فتح أرمينية وأذربيجان. الفتوح الإسلامية في أرمينية وأذربيجان نستطيع أن نقول إنها ثلاث مراحل. المرحلة الأولى كانت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في عهد عمر خرجت هذه الحملة أو يعني المرحلة الأولى، خلينا نسميها الحملات التمهيدية. خرج لها ثلاثة جيوش. الجيش الأول خرج من جنوب بحر قزوين، وهذا كان بقيادة بكير بن عبد الله الليثي، وانضم إليه سيدنا أبو دجانة سماك بن خرشة، أبو دجانة المشهور الذي كان يربط عصابة الحمراء في غزوة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال له هذه مشية لا يحبها الله ورسوله إلا في هذا الموضع. الجيش الثاني انطلق من الموصل في شمال العراق، وهذا كان يقوده عتبة ابن فرقد السلمي، وهذا أيضا سلك مسارا آخر وفتح عددا من المدن، من أهمها مدينة الباب. الجيش الثالث هذا خرج من الجزيرة الفراتية. الجزيرة الفراتية هي المنطقة التي بين دجلة والفرات، تسمى الجزيرة الفراتية. خرج منها جيش بقيادة سيدنا عياض بن غنم الفهري، ولعلكم تذكرون أن عياض بن غنم كان أحد قادة جيوش فتح فارس الأولى مع سيدنا خالد بن الوليد، وهذا سلك حتى وصل في فتوحه إلى مدينة أخلاط أو خلاط، وهذه الآن على ساحل بحيرة وان، على الساحل الشمالي لبحيرة وان في تركيا. هذه الجيوش الثلاثة مع المسارات الثلاثة مع الفتوح كانت تمثل الحملات التمهيدية. ثم تأتي المرحلة الأخرى. المرحلة الثانية هذه تمت في عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتمثلت في جيشين. الجيش الأول أخرجه سيدنا معاوية بن أبي سفيان، وكان واليا على الشام، يقوده مسلمة بن حبيب. فهذا هذا الجيش خرج بتوجيه من معاوية، وكان أغلب جنوده من مجاهد الشام ومجاهد الجزيرة الفراتية، وصار أيضا يتقدم في طريقه ويفتح المدن. ثم أرسل سيدنا عثمان بن عفان جيشا آخر بقيادة سلمان بن ربيع الباهلي، ينطلق أصلا من الكوفة، وكان موجودا على أساس أن يكون مددا لجيش مسلمة بن حبيب. فلما انتصر مسلمة بن حبيب على الروم على جيش الإمبراطورية البيزنطية، قبل أن يأتي هذا المدد توجه الأمر إلى جيش سلمان بن ربيعة الباهلي أن يسلك سبيلا آخر، فصار لدينا في مناطق أرمينيا وأذربيجان جيشان يتحركان بشكل منفرد. الجيوش كانت تفتح، وكانت عامة المدن تستسلم لها بعد انهيار الإمبراطورية الرومانية، وكانوا عامة يتكلمون في الصلح ويدفعون الجزية. وحفظ لنا التاريخ وثيقة عند أهم مدينة من مدن الأرمن، وهي مدينة الدبيل، وهذه وقعها سيدنا مسلمة حبيب بن مسلمة، ونصه كالآتي: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من حبيب بن مسلمة لنصارى أهل دبيل ومجوسها ويهودها شاهدها وغائبها، أني أمنتكم على أنفسكم وأموالكم وكنائسكم وبيعكم وسور مدينتكم، فأنتم آمنون وعليكم الوفاء، لكم بالعهد ما وفيتم وأديتم الجزية والخراج، شهد الله وكفى بالله شهيدا. وإلى هنا تنتهي المرحلة الثانية عند سيدنا مسلمة بن حبيب. لكن جيش سلمان بن ربيع الباهلي وصل إلى منطقة، إلى قلعة مهمة في أرض الأرمن، ثم فوجئ بهجوم مفاجئ من القائد الأرمني المشهور تيودور الأشتروني. وهذا تيودور استطاع أن يفاجئ المسلمين وأن ينتصر عليهم وأن يستشهد سلمان بن ربيع الباهلي، لكن المشهد هنا لم ينتهي، بقيت مفاجأة أخرى. إذن صار المشهد لدينا أنه بعدما كانت المدن تستسلم وتفتح وتصالح على الجزية، صار الآن مشهد آخر بعد انتصار تيودور على جيش سلمان بن ربيع الباهلي واستشهاده رحمه الله. هنا بعد هذا الوقت قدم جيش ضخم من الإمبراطورية البيزنطية يقوده الإمبراطور البيزنطي نفسه، وكان قسطنطين ابن ميخائيل. طبعا نحن ما زلنا في عصر سيدنا عثمان بن عفان. هذا الجيش استطاع أن يستولي أو أن يجبر أو أن تنتقض المدن التي صلحت المسلمين في ظل وجود هذا الجيش. المفاجأة التي حدثت أن الإمبراطور البيزنطي أراد أن يفرض على الأرمن مرة أخرى المذهب المسيحي الذي تعتنقه الإمبراطورية البيزنطية والذي لا تدين به الأرمن. فحصل نوع من الاعتراضات داخل يعني داخل الأرمن وبينهم، وعلى رأسهم قائدهم تيودور هذا. فقرر الإمبراطور البيزنطي عزل تيودور وتنصيب جيش تنصيب قائد للجيش الذي يخرجه الأرمن، لأن الإمبراطورية البيزنطية كانت تخرج جيوشها من الشعوب، فلكل شعب ما يشبه أن يكون جيشا محليا، فعين عليه قائدا بيزنطيا. فهنا جرت المقارنة بين البيزنطيين الذين يريدون أن يجبرونهم على مذهب ديني لا يرضونه، وبين المسلمين الذين كانوا يتركون لهم الحرية الدينية. ثم انقلب الأمر على تيودور نفسه الذي عزل من مكانه كقائد للجيش الأرمني ووضع بدلا منه قائد بيزنطي. فلما تحرك الجيش الرومي يريد أن يهاجم الشام، بدأ تيودور يتواصل مع المسلمين ويعتذر عما كان منه ويطلب التحالف ضد البيزنطيين. بالفعل أغاثه المسلمون، وكان سيدنا معاوية هو والي الشام في ذلك الوقت، أغاثوه بفرق عسكرية، ثم قدمت هذه الفرق العسكرية يعني مساعدات عسكرية له بالأصل. ثم لما قدم الجيش البيزنطي الذي يريد أن يقتحم الشام، كانوا عبروا على نهر الفرات على جسر من المراكب، يعني هم لم ينشئوا جسرا وإنما صفوا المراكب فعبروا عليها. أحد قواد البحرية الأرمينية كان ابن تيودور، فابن تيودور هذا عمل كذراع للمسلمين، كذراع خلفية للمسلمين، فإذا به بمجرد ما انتصر الجيش الإسلامي على الجيش البيزنطي، حتى قام هذا بفك السفن التي المراكب التي تمثل الجسر الذي عبروا عليه، فصار الجيش البيزنطي محصورا بين المسلمين وبين النهر ولا يستطيع الانسحاب، فأوقع بهم المسلمون هزيمة قاسية جعلتهم لا يفكرون مرة أخرى في الهجوم على الشام. فكيف صار الوضع في بلاد الأرمن؟ صالح معاوية بن أبي سفيان قائد الأرمن تيودور ونصبه حاكما على بلاد الأرمن، وجرت بينهما معاهدة، هي نفس المعاهدة الإسلامية، هي معاهدة القيام بالجزية، دفع الجزية والخراج، وتعهد المسلمين بحماية الأرمن إذا دهمهم عدو، وتعهد تيودور بأن يقدم المساعدات العسكرية إذا دهم المسلمين عدو، وأن يكون في بلادهم حامية إسلامية من 1500 من 15,000 جندي، ونفقتهم مخصومة من الضريبة والجزية. فهنا يعني أقبل الأرمن بعدما وجدوا هذه المقارنة بين سياسة الإمبراطورية البيزنطية وبين سياسة المسلمين، ويعتبر مشهد الفتوح وسيادة المسلمين على هذه المنطقة اكتمل بهذا، حتى تأتي فيما بعد عصور الدولة الأموية والعباسية فيكون لنا فيها قصص أخرى إن شاء الله تعالى. قال شاعرنا: حكمنا فكان العدل منا سجية، فلما حكمتم سال بالدم أبطح، وأحللتم قتل الأسارى، وقد كنا نمر على الأسرى نمن ونصفح، فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. ما جرى في أرمينية وأذربيجان دليل على الفارق الهائل بين الفتوحات الإسلامية التي تكفل حق الناس في عبادة ما يريدون، وبين فتوحات غيرهم التي تحمل الناس جبرا وقصرا على عبادة ما يحبون. ولذلك نقول بأن الفتوحات الإسلامية كانت أكرم الفتوح وأنبل الفتوح، وهي التي شهد لها حتى من لم يؤمن بالإسلام دينا من المؤرخين المنصفين والمستشرقين. ولذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد إلى أمتنا راية الفتح الإسلامية، ليذوق العالم نعيم العيش في ظل الإسلام من بعد ما ذاق ذل العيش في ظل الأمم الأخرى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.